الحلية النبوية الشريفة وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمل الخلق. روى الإمام الترمذي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفي بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كان سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير، أبيض مشرب بحمرة، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأشرحهم صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة وعشيرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وآله وسلم.